بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، طلاب وطالبات معهد الفرقان للعلوم الشرعية، درسنا الآن إن شاء الله تعالى في مادة التزكية المستوى الثالث، والتي فيها ربع المهلكات. واليوم نبدأ الكلام عن ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول. ونذكر أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرناه من قبل، وفيه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وحقيقة هذا الباب من أهم الأبواب ومن أكثر الأبواب التي يتعرض لها كل صاحب فضل، كل صاحب علم، كل صاحب مكانة ومقام ومنزلة بين الناس. والكلام فيه يأتي على شقين: الكلام في ذم الجاه، هذا هو الشق الأول، والشق الثاني الكلام عن ذم الرياء. والرياء أن تفعل العمل وترجو معه غير الله، أو ترجو فيه غير الله، سواء كان هذا المرجو بالأصالة أو كان بالتبع. يعني إنسان مثلا يعطي مالا لغيره ولا يرجو من وراء هذا العطاء إلا المحمدة من الناس، أو تحصيل المدح من الآخرين، فهذا أصالة، إنما رجا غير الله تعالى فيما لا يرجى فيه إلا الله سبحانه وتعالى، رجا غير الله أصالة، لم يرجو الله عز وجل أصلا. أو بالتبع، يعني هو يرجو الله تعالى يخرج هذا المال لله سبحانه وتعالى، ولكن عينه أيضا على طلب المحمدة والمنزلة في قلوب الناس. فهذا هو معنى الرياء. والرياء إن شاء الله تعالى سوف نتعرض له في محاضرة مستقلة، إلا أننا نحاول الآن أن نتكلم عن قضية ذم الجاه. أولا، ما هو الجاه؟ الجاه هو المنزلة عند الناس. الجاه منزلة يطلبها الإنسان عند الناس، وهذه المنزلة هي حب انتشار الصيت أو حب الشهرة. فالجاه هنا هو حب الشهرة، حب المنزلة عند الناس والاشتهار بينهم. وهذه الأمور التي نتكلم عنها الآن من الجاه ومن الرياء، إنما يتعرض لها كل صاحب علم وفضل. يعني إذن الذي يتعلم العلم الشرعي مثلا، أو الذي يتعلم علم دنيوي، أو الذي حصل علما معينا، انتهى من تحصيل علم معين وأخذ شهادة معينة، أو إنسان صاحب مال، أو إنسان صاحب مكانة معينة، أو صاحب منزلة معينة بين الناس، هم من يتعرض لمثل هذه الآفة. إننا لا نتكلم عن ضعاف العمل أو ضعاف العقل أو يعني أحد الناس، وإنما نتكلم عن كل من آتاه الله عز وجل فضلا بشكل أو بآخر. إنسان صاحب مال كثير، صاحب وظيفة كبيرة، صاحب علم كبير، أو صاحب شهادة كبيرة، كل من له منزلة ومكانة بين الناس، كل من ينظر له الناس نظرة احترام أو تقدير معرض لهذا البلاء ومعرض لهذه الآفة. طيب ما إشكالية هذه الآفة؟ في خلاصة نقول إشكالية هذه الآفة أن الذي رزق هذا الفضل أو هذه المكانة وهذه المنزلة دائما، إلا من رحم الله بالطبع، دائما أو غالبا يرجو ما عند الناس من المدح أو من إنزاله المنزلة اللائقة به والمحافظة على هذه المنزلة عند الناس. فإذا وجد في هذه المنزلة نقصا أو وجد الناس لم يعاملوه على الدرجة التي كانوا يعاملونه به قبل ذلك، حزن قلبه وغضب لأجل ذلك وتنكد، وربما دعاه ذلك إلى أن يفعل أمورا من الكذب أو من إرغام الناس على احترامه أو من ادعاء ما ليس موجودا أو من ادعاء منزلة معينة أو من مواجهة الناس بذلك. فتعلقه إذن الآن بالدنيا، تعلقه بالدنيا أورثه ذلك غما وضيقا ونكدا وحرجا في صدره، تبعده هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى، تبعده هذه الأمور عن النظر إلى الله عز وجل المنعم بهذه النعم. إذن قضية في منتهى الخطورة، قضية في منتهى الخطورة أن يتعلق الإنسان بالدنيا، وأن يتعلق الإنسان بحب المنزلة عند الناس، وأن يتعلق الإنسان بهذا الفضل الذي أوتيه، فبدلا من أن يدفعه هذا الفضل إلى الزيادة وإلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا به ينغلق على نفسه بسبب هذه النعمة وبسبب هذه المنة، فلا يتحرك إلا فيها ولا ينظر إلا إليها. فبماذا استفاد منها؟ هل قربته من الله سبحانه وتعالى؟ هل زادته عند الله منزلة؟ هل زادته عند الله فضلا؟ لا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه انحصر في هذه النعمة وفي هذا الفضل، فلم يعد يرى إلا هي، لم يعد يرجو من الناس إلا شكر هذه النعمة التي ما أوتيها بمحض فضل من عنده، وإنما أوتيها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الشهرة التي جاءته بسبب فضل أنعم الله سبحانه وتعالى عليه لا دخل له فيه، هذه الشهرة إذا أحس بشيء يضر بها كان دفاعه وكانت حميته وكان غضبه وكان سعيه لأجل بقاء هذه الشهرة. فإذا قلت هذه الشهرة حزن قلبه. بعض الأئمة مثلا أو كذا إذا رأى قلة الناس أمامه حزن لذلك، وتمنى أن لو كان أمامه مثل مال فلان من الناس ممن يعب أو يدعو أو كذا. يرى مثلا واحدا من الدعاة يجلس أمامه الآلاف، فيتمنى أن لو كان مثله، ويعني لا إشكال في أن يتمنى، لكن أن يحزن أو أن يحقد أو أن يؤديه ذلك إلى حسد هذا الإنسان، بمعنى أن يتمنى أن يستوي فيتمنى زوال النعمة، كل هذا جاء بسبب ماذا؟ جاء بسبب حب الشهرة، يتمنى أن لو كان مشهورا مثل فلان. أو كان هو مشهور ثم قلت شهرته فيحزن لذلك ويتضايق ويغضب، ربما أده غضبه هذا إلى فعل ما لا يحسن بمثله. فهذه هي المشكلة. ولذلك أكثر من يقع في هذه الأمور هم أهل الرياسات في كل شيء، أهل الرياسة في مثلا الحكم أو في العلم أو في المال أو في المنصب. ولذلك من الممكن أن يزهد الإنسان في أي شيء إلا أن يزهد في رياسة أمر من أمور الدنيا. في هذا المعنى قال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. نرى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعادا. يعني إذا أخذ منه مال أو أخذ منه مطعم أو أخذ منه مشرب أو زهد هو بنفسه وآثر ترك هذه الأمور، فإنها تكون يسيرة بالمقابل إذا نوزع في الرياسة. إذا كان رئيس قوم أو رئيس عشيرة أو رئيس طائفة من الطوائف، أو هو مقدم في الصناعة من الصناعات، أو مقدم في علم من العلوم وهو الأول فيها، إذا جاء من يشاركه هذا التقدم أو هذه المنزلة وجدته اختلف أمره، وجدته حام على هذه المنزلة ودافع عليها. لماذا هذه الأمور من المهلكات؟ لأنها صرفته عما يجب أن يعتني به. ما الذي يجب أن يعتني به؟ يجب أن يعتني بشكر نعمة الله عز وجل عليه، يجب أن يعتني بمعرفته لقدره، يجب أن يعتني بمعرفته أن الفضل والنعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الفضل الذي أتيه وهذه المنزلة وهذه المكانة إنما أتيها بفضل الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يجتهد في شكر هذه النعمة، ويجتهد في سؤال الله عز وجل أن يحفظها عليه، ويجتهد في تحسين العمل من أجل شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا يختلف تماما عمن ينظر إلى هذه النعمة على أنه قد أوتيها من عنده. وهذا ما وقع فيه قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، علم عندي. ولذلك كانت هذه الكلمة من الكلمات يعني التي كان يكره السلف أن يقولها الإنسان في معرض أن يمتن على غيره. لا تقل عندي كذا، ومن أنت حتى يكون لك عند؟ إنما الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا لم يقصد الإنسان أن يقول هذه الكلمة فلا بأس، أما إذا قصد أن يترفع على الآخرين وأن يمتن على الآخرين بما عنده، فإنه حينئذ يكون أكثر شبها بقارون الذي خسف الله عز وجل به الأرض لما ازدرى أن تكون هذه النعم من عند الله، لما رأى نفسه وأعجب بنفسه وظن أن هذه النعم إنما أوتيها بفضل نفسه، بقوته، بذكائه، بقدرته. فماذا فعل الله عز وجل فيه؟ خسف به وبكنوزه الأرض، خسف به وبكنوز الأرض ولم يعد له ذكر. ورد الذين أوتوا العلم على من انخدع وانبهر بقارون فقالوا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها إلا الصابرون، لا ينال رحمة الله ولا ينال فضل الله ولا ينال الجزاء الحسن إلا من صبر على البلاء، إلا من صبر على الفتن، إلا من صبر على هذا الطريق، إلا من صبر على ما وعد الله عز وجل به. وعد الله عز وجل بأن يكون مؤمنا، بأن يكون صالحا، بأن يكون تقيا، فصبر على هذا الوعد الذي وعده لله سبحانه وتعالى. ولا يلقاها إلا الصابرون. إذن هذا هو خطر الجاه، وهذه هي مشكلة الجاه. والجاه قد يكون بالمكانة، وقد يكون بالمال، قد يكون الجاه بالمكانة والمنزلة والمنصب، وقد يكون هذا الجاه بالمال. وقبل أن نتكلم عن علاج حب الجاه، فقد يرد سؤال هذا السؤال خلاصته: إذا كنت تقول الشهرة مذمومة والسعي على الشهرة أمر مذموم وينبغي للإنسان ألا يسعى للشهرة لأنها سوف تؤدي به إلى حب الجاه وما يتولد من ذلك من أخطار، جدير بالذكر قبل أن أصل أيضا إلى هذه المسألة أن أبين معنى الخمول. يقول الشيخ: فضيلة الخمول، الخمول معناه عدم طلب الشهرة، معنى الخمول عدم حب الذكر والشهرة بين الناس، هذا معنى الخمول. وفي هذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالخمول هنا يعني تقارن كلمة الخفي، وليس معنى الخمول معناه الكسل، يعني من معاني الخمول الكسل، ولكن أصل معناه في اللغة أنه عدم الذكر أو عدم حب الذكر أو عدم الشهرة أو عدم انتشار الإنسان بين من حوله، فهذا معنى الخمول. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي الذي لا يعرفه الناس. فتقول لي: طيب كيف ذلك ومعلوم أن الأنبياء والعلماء، ولا يزال يعني كثير من العلماء والصالحين معروف ومشهور بين الناس، فهؤلاء فعلوا ما يذمون به؟ فأقول لك: لا، الفرق الوحيد هو أن هؤلاء لم يسعوا إلى هذه الشهرة، هم لم يطلبوا الشهرة، لم يفعلوا ما يقتضي أن يشتهروا بين الناس، وإنما قدر الله عز وجل عليهم الشهرة، لم يطلبها بنفسه، لم تكن لم تكن الشهرة غرضا من أغراضه، لم تكن الشهرة هدفا من أهدافه، ولكن لما أتاه الله عز وجل الفضل في العلم أو في الخير نشر الله عز وجل ذكره بين الناس فعرف بين الناس. حينما يحدث ذلك، حينما يعرف الإنسان بين الناس من غير قصد ومن غير طلب، فلا إشكال، وعليه أيضا أن يحذر من نفسه، يعني حتى نعم لا دخل له إذن في انتشاره وشهرته بين الناس، لكن عليه واجب. ما هو هذا الواجب؟ أن ينظر دائما إلى عيب نفسه، وأن ينظر دائما إلى أنه مقصر، وأن ينظر دائما إلى أن ما عنده إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند نفسه. فهذا سوف يعوض جانب الشهرة، فلن يأتيه حينئذ العجب، ولن يأتيه حينئذ الكبر، ولن يأتيه حينئذ حب الجاه، بل على العكس، حينما يتفكر أو حينما يسمع مدحه من الناس يرجع على نفسه ويقول: إن هذا ليس من عندي وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والنعمة والمن. حينما يجد الناس يمدحونه يخاف على نفسه أكثر، يتذكر الآخرة وما يكون فيها من الفضائح التي تنشر بين الناس، يرجع على نفسه ويقول: أيها النفس، إن فيك من العيوب الكثير والكثير، مما لا يعرفه الناس، مما لا يعرفه هؤلاء الذين يمدحونني. يرجع على نفسه دائما بالعتب والتقصير والاتهام. فهذا الذي حصل الشهرة بين الناس، إذا فعل ذلك لن تؤذيه الشهرة، بل على العكس كان سببا لنجاة الآخرين، كان سببا للدعوة إلى الله عز وجل ونجاة الغرقى الذين يتعلقون به. طيب، أما لو لم يكن على هذه الصفة من الرجوع على نفسه بالاتهام والتقصير، وسعى إلى هذه الشهرة بنفسه، ولم يتأدب ولم يتربى التأديب الكامل أو التأديب المطلوب أو التربية المطلوبة، فإنه لا يلبث أن يتأثر بهذا المدح، فإنه لا يلبث أن يتأثر بهذه الشهرة حتى تعود عليه أسوأ ما تكون من الأثر السيء ومن الأثر السلبي. فينظر إلى نفسه ويقول كل هؤلاء يسمعونني، كل هؤلاء يمدحونني، كل هؤلاء ينظرون إلي ويعجب وينتفخ صدره ويكبر في عين نفسه، فربما أداه ذلك إلى أن يقول على الله بغير علم، وربما أداه ذلك إلى أن يكذب حتى لا تنزل منزلته بين الناس، أو حتى لا تقل منزلته بين الناس، ربما أداه ذلك إلى الكذب والعياذ بالله. كل هذه الآفات بسبب حب الجاه والسعي إلى الشهرة. هذا الإنسان إذا جاءته الشهرة من غير أن يطلبها، وهذا لا يكون إلا في من تأصلت عنده الصفات الطيبة، حينما يكون عالما بحق فيسعى الناس إليه، فهذا الذي لا يتأثر بالشهرة ولا يتأثر بسلبيات الشهرة وسلبيات المدح وسلبيات الثناء عليه، إنما أن يسعى لأن يمدح أو أن يسعى لأن ينشر بين الناس ذكره، لأن يسعى أن ينشر بين الناس ما عنده من الفضائل فينشر بذلك ويشتهر، ثم تأتي الكوارث بعد ذلك من هذا الإنسان، فهذا هو ما نعاني منه أيها الإخوة الكرام من كثير من الذين يتصدرون. ولذلك إشكالية التصدر في العلم أو في المنزلة أو في المكانة إشكالية عظيمة جدا، أولا لأن الذي تصدر ربما لم يتجهز بعده، لم يتجهز بما يكفي، فكأنما يحترق من أجل نجاة غيره، من أجل أن يضيء لغيره يحترق لهم، ولا يجد يوم القيامة إلا الوبال والخسران، لأنه في كثير من الأحيان ربما لا يفعل هذه الأمور رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وربما غلف شهواته الخفية بأغراض صحيحة، فيقول إنما أدعو الله، إنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأعلم الناس وأفعل كذا وكذا، وهو لا يفعل هذه الأمور حقيقة لله سبحانه وتعالى، وإنما يفعلها طلبا للمدح وطلبا للمحمدة عند الناس وطلبا لعلو المنزلة والذكر بين الناس. وعلامة ذلك أنه إذا ذم أو انتقص منه أو قلت منزلته يحزن قلبه لأجل ذلك. من أراد أن يعرف إن كان حقا يحب الجاه أو لا يحب فليسأل نفسه سؤالا، ما تأثير الذم عنده؟ إذا كان مدح الناس وذمهم عنده في الله سواء فهو الناجي، وهو الذي لا يتأثر بالمدح، وهو الذي لا يتأثر بهذا الجاه الذي صار فيه. أما إذا وجد أنه يتأثر بالذم ويتأثر بالعيب ويتأثر بكلام الناس فيه، فهذا الذي يحتاج إلى أن يراجع نفسه ويحتاج إلى أن يتهم نفسه بحب المدح وحب الجاه. فإذا من المهم أن نفرق بين الشهوة الشهرة المذمومة والشهرة المحمودة. ولما قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول الكلام، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فالمال والشرف هما عنصرا الجاه، المال والشرف هما عنصرا الجاه، الجاه إنما هو شرف يبحث الإنسان عنه بسبب منزلة معينة أو بسبب مكانة معينة أو بسبب وظيفة معينة، كذا المال أيضا يعني يتيه الإنسان بماله ويفخر بماله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أبو أحمد. أقول يعني يفرح الإنسان ويستطيل على الناس بجاهه الذي هو عبارة عن كثرة المال في يده وكذا، فهذا المال وهذا الشرف يفسدان على الإنسان دينه أعظم إفساد إذا لم ينتبه لهما، إذا لم يضعهما في المكان الصحيح، إذا لم يمنع نفسه من أن يتعلق بهذا الشرف وهذا المال، فلا يحرق عليه دينه ولا يؤثران على دينه. إذا انتبه الإنسان لا بأس أن يحصل الإنسان الشرف ولا بأس أن يحصل الإنسان المال، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب دينه، بشرط ألا يكون ذلك على حساب دينه، كيف يكون ذلك؟ بأن يضع المال في يده ولا يضعه في قلبه، وأن يجعل هذا الشرف الذي حصله بسبب يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه أو فضل من فضل الله عليه، أن يجعل هذا الشرف بسبب هذه النعم لله سبحانه وتعالى، أن يتذكر دائما أن هذا الشرف بسبب هذا الفضل أو بسبب هذه النعمة إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ومن المهم أن نعلم أن هذه الأمور يقع الإنسان فيها، ليست المشكلة أن يقع الإنسان في حب الجاه أو في حب المال أو في عدم أو في كراهة الذم، ليست المشكلة في أن يعني يصدر منه هذه الآفات، إنما المشكلة أن يترك هذه الأمور بلا علاج. هذه هي المشكلة، مشكلة أن تستسلم لهذه الآفات أو ألا تكون حريصا على علاجها. ولذلك دائما حينما نقول هناك آفة من الآفات أو هناك أمر من المهلكات، نحتاج إلى أن نعرف علاجه، كيف يمكن أن نعالج حب الجاه. علاج حب الجاه يتكون كما نقول دائما من وجود قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية، القوة العلمية تتركز في ماذا؟ القوة العلمية تتركز في أن يعلم أن هذا الجاه الذي هو عبارة عن مكانة أو منزلة بين الناس أو مال، هذا الجاه لا يستمر. إلى متى يستمر؟ آخر مدى الموت. طيب وبعد الموت؟ الحساب. وكيف يكون الحساب؟ سيحاسب على ما سببه له حب الجاه وحب الشرف من الآفات، سواء كان من الكذب أو من الترفع على الناس أو أو أو أو، فحينئذ يترك هذا الأمر بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى وخوفه من الحساب وخوفه من الموت الذي يأتيه في أي لحظة، ويكون أكثر حرصا على التخلص من الجاه لأجل هذا. هذا هو الأمر الأول، أو هذه هي القوة العلمية. إذن يستحضر في نفسه أن الجاه الذي هو فيه ليس من عنده وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يستحضر أن هذا الشرف وهذا الجاه لا يستمر وإنما ينقطع بالموت، وبعد الموت يأتي الحساب. وكيف سيحاسب؟ سيحاسب على هذا المال، سيحاسب على هذا الجاه وهذا الشرف، هل استخدمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم أنه اكتفى بأن يمدحه الناس أو يحزن من أجل ترك الناس لمدحه أو يحزن من أجل ألا يحترم الناس منزلته ومكانته، فسوف يحاسب على ذلك لأنه لم يستفد من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومن فضل الله تبارك وتعالى عليه، فيشكر هذه النعمة ويضعها في المكان المناسب ويضعها في يعني القدر الصحيح الذي لها. هذا بالنسبة للقوة العلمية. أما القوة العملية فإنه يتعمد أن يظهر من نفسه التواضع لمن هو أقل منه. تأمل من ناحية العملية، مثلا إنسان له وجهة معينة وله فضل معين والناس جميعا تعرف هذا الفضل، كيف يمكن أن يعلم نفسه التواضع أو كيف يمكن أن ينزل بنفسه حتى لا تفخر وحتى لا تنتفش عليه وحتى لا يمتلئ صدره بالعجب، يفعل ما يظن الناس أنه لا يصدر منه. مثل ماذا؟ مثلا يخدم الآخرين، يقدم لهم الحوائج، لا يترفع عن أن يفعل الأشياء التي الخدمات أو الأشياء التي يقوم بها مثلا الخدم أو كذا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء في يوم وصعد على المنبر وأخذ يقول إنما أنا قال إنما كنت أرعى غنما للخطاب، وأخذ يذم في نفسه. فلما سئل في ذلك قيل له: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن انتقصت من نفسك. فماذا قال لهم؟ قال لهم: إنني نظرت فإذا أنا أمير المؤمنين. وأخذ يعني يحدثهم أنه استشعر عشبا من نفسه، واستشعر منزلة وفضلا، واستشعر تميزا على الآخرين، فأراد أن يذكر نفسه بأنه ما كان إلا رجل يرعى الغنم. كونه صار إلى هذه المنزلة لا يعني أن ينسى أصله، أو أن ينسى كيف كان حاله قبل حصول هذه المنزلة، فتهدأ نفسه ويرجع إلى نفسه، ولا يعجب ولا يصيره هذا إلى الفخر وحب المدح وحب الثناء، أو أن ينتظر الثناء من الآخرين. مشكلة في غاية الخطورة أنك مثلا ترى بعض الناس ممن أتاه الله عز وجل فضلا منتظر أن يمدحه الناس، منتظر أن يقول له الناس: ياه لقد أحسنت، ما أعظمك، ما أفضلك، ما أكرمك، أو ما أحسنك، أو ما أعلمك، أو ما أفضلك، أو منتظر أن يمدحه الناس. إذا لم يحصل هذا المدح كيف يكون الحال؟ الحال أنه يكون حزينا، يكون مكتئسا، يكون مكتئبا. ربما دعاه ذلك إلى أن يترك هذا الخير أو هذا الفضل. إنسان صوته مثلا جميل يصلي بالناس، انتظر بعد الصلاة أن يأتي الناس ويقول: لقد أمتعتنا وفتح الله عليك، وما أعظم هذه القراءة، وما أحسنها وكذا. وإذا لم يفعل ذلك ربما صار يسأل الناس: ما رأيكم في قراءتي اليوم؟ كنت يعني أشعر ببعض التعب. حتى يقول له الناس مثلا: بالعكس، ده لقد كنت اليوم في أعظم حالاتك وفي أحسن أحوالك. فهذا الإنسان إنما يبحث عن ماذا؟ يبحث عن المحمدة بين الناس، ولا يبحث عن المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أمران: علاج حب الجاه، ومقابلة المدح من الناس، ومقابلة الثناء من الآخرين على أي نعمة أو فضل عندك. علاج ذلك من جهتين: من جهة العلمية ومن جهة العملية. أما من جهة العلمية أن تتذكر الموت، وأن تعلم أن هذا الذي رزقته ليس من عندك، وأنه لا يستمر، وأنه منقطع، وأنه ليس لك منه إلا التبعة، وليس لك منه إلا المؤاخذة يوم القيامة، وأنك إن لم تقدم شكر هذه النعمة كانت وبالا عليك. ثم من الناحية العملية أن تفعل ما يعني يجعلك تهدأ، ويجعلك يعني تقل من ناحية الشعور بالعجب، أو من الشعور بالكبر، أو من الشعور ب يعني العظمة. فتفعل الأمور التي يفعلها أقل الناس، تفعل الأمور التي يفعلها أقل الناس. وقد ذكر أيضا المؤلف عليه رحمة الله مثلا على ذلك، بأن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا وجعل يأكل بشرة ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه. هذا الرجل الزاهد حب أن ألا يظهر أمام الملك بحال الزهد وحال المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. خاف على نفسه إن هو ظهر بهذه المنزلة، خاف على نفسه إن هو ظهر بهذه المنزلة أن يفتن، أو ألا تستمر له هذه النعمة، أو أن يذهب عنه هذا الفضل من الزهد في الدنيا. فأخذ يظهر للملك خلاف ما هو عليه من الزهد. كذا إبراهيم النخعي لما أريد على القضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه يعني ليس من أهل العلم الذين لهم سمت معين ولهم شكل معين وكذا. فلما فعل هذا يعني عرف، أو يعني أخذت عنه فكرة بأنه ليس من العلماء. وكثير من أهل الفضل وكثير من أهل الخير كانوا يفعلون خلاف ما يعني يحبون أن يظهروا به، أو خلاف ما هم عليه في الحقيقة. كانوا يفعلون بعض الأفعال التي تصرف نظر الناس عنهم خشية الشهرة وخشية انتشار المنزلة. ومع هذا فمهما أخفى الصادق، ونقول الصادق، مهما أخفى الصادق صدقه عن الناس، فإن ريح الصدق تنم عليه، فإن ريح الصدق تنم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن ينشر فضل كل ذي فضل، وأن يرفع أهل الحق، وأن يرفع راية أهل الخير. فهذا أيها الأحبة في الله هو قضية الجاه وحب الجاه وما هو الجاه وعلاج حب الجاه. أيضا إذا أحببنا أن نتكلم عن مسألة النظر إلى ذم الناس، نحن نقول حقيقة الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، ومنهم من قال إن حقيقة الزهد أن يكون مدح الناس وذمهم بالنسبة لك سواء، يعني لا تكترث بمدح الناس ولا بذم الناس. ولكن كيف يمكن ألا يكترث الإنسان بذم الناس؟ كيف يمكن أن تربي نفسك على عدم الخوف من الذم؟ فهذه المسألة عالجها المؤلف عليه رحمة الله، عالجها ابن قدامة ومن قبله ابن الجوزي ومن قبلهم أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله، عالجوها بالنظر إلى حقيقة الذم، وأن الذم لا يخلو من أن يكون حقيقة في الإنسان أو ليس بحقيقة فيه. يعني إيه؟ يعني هذا الذم الذي وقع عليك، مثلا أحد الناس اتهمك بأنك لست مخلصا، إنما تقرأ في الصلاة بشكل معين لأنك تطلب محمدة الناس وتطلب يعني منزلة عند الناس. واحد من الناس اتهمك بهذه التهمة، فأنت بين أمرين، إما أن يكون هذا الأمر فيك حقا وإما أن لا يكون فيك. فإذا كان هذا الذم أو هذه الصفة التي اتهمت بها والتي ذمك الناس بها إما أن تكون فيك حقيقة وإما أن لا تكون فيك، طيب فإن كانت فيك هذه الصفة فالحمد لله أن وفق الله واحدا من الناس للنصح لك ولتعريفك بما فيك من عيوبك. هذا ينبغي أن تتقلد منته، هذا ينبغي أن لا تغضب منه، هذا ينبغي أن تشكره، أن ترجو له الخير وأن ترجو يعني له الفضل والتوفيق، ترجو له التوفيق من الله سبحانه وتعالى لأنه هداك وأرشدك إلى ما فيك من ذنب، وليس هذا بداع لك إلى أن يعني تتنفل من هذا العيب أو أن تقول هذا ليس فيه. فإن كان فيك فينبغي أن تعترف بذلك، فإنما هذا الذي ذمك إنما أهدى إليك عيوبك، كما قيل رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وحتى لو لم يكن هو قاصدا للإصلاح، حتى لو لم يكن هو قاصدا لتعريفك بعيوبك، فيكفيك النتيجة النهائية وهي أنك عرفت أن فيك عيبا معينا لم تكن تنتبه إليه، هو نبهك إليه. طيب هذا إذا كان فيك هذا العيب، طيب إذا لم يكن فيك هذا العيب واتهمت ظلما وزورا، فتذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ما ستر الله عز وجل عليك من المعايب والذنوب أكثر. من منا لا يخلو من عيب؟ من منا لا يخلو من ذنب؟ من منا لا يخلو من تقصير؟ لو اتهمك الناس بما اتهموك به فما عندك من العيوب والذنوب أكثر. فينبغي أن تتذكر ذلك، وينبغي أن تتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سترك وهو الذي حجب عنك الأنظار حتى لا ترى قبيح ما تصنع، وهو الذي وقاك من انتشار فضائحك بين الناس. من سترك؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا ما جاء واحد من الناس وذمك بذنب أو ذمك بعيب فإن هذا بالمقارنة بما عندك من العيوب والذنوب والنقائص يكاد لا يذكر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الذي أخطأ في حق، نحن نتكلم عن رجل ذمك بذم معين ليس فيك، نتكلم ونقول الأمر الأول أن فيك أضعاف ما اتهمت به، الأمر الثاني أن هذا كفارة لذنبك، هذا الاتهام الذي اتهمت به يكفر الله عز وجل به من ذنوبك. كما جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا دينار له ولا درهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من جاء وقد شتم هذا وسب هذا و و و و و فيؤتى بهذا الرجل فيؤخذ من حسناته، فيوضع من حسناته على حسنات هذا الذي وقع عليه السب والشتم وإلى آخره. طيب إذا فنيت حسنات هذا المفلس أخذ من سيئات المظلوم فوضعت على سيئات المفلس. إذن ما وقعت أنت فيه، ما اتهمت به من ذم أو من يعني اتهام، إنما هو تكفير لذنوبك ورفع لدرجاتك وتكثير لحسناتك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا الذي اتهمك وأساء إليك وشتمك وذمك وعابك إنما أساء لنفسه في المقام الأول، إنما ظلم نفسه، إنما نقص دينه، نقصت منزلته عند الله. هذا الرجل أحق بأن يشفق عليه وبأن يعطف عليه. هذا إنسان في مشكلة، هذا إنسان عنده مشكلة، ينبغي أن يعني تحرص على أن تلتمس له العذر وأن تعفو عنه وأن تغفر له وأن تصفح عنه، رجاء أن يصفح الله عز وجل عنه ورجاء أن يرفع الله عز وجل عنه هذا الإثم. ولذلك كان كثير من السلف إذا بلغتهم غيبة أو بلغتهم منقصة يتهموا بها، يتهمون بها، فإنهم كانوا يرسلون إلى هذا المتهم أو إلى هذا المغتاب، يرسلون إليه شيئا على سبيل الهدية تأليفا للقلوب، ولأنهم ينظرون إلى المسألة على أن هذا الذي اغتاب أو ظلم أو اتهمهم بسوء إنما أهدى إليهم حسناته، فهم لا يجدون مقابلا يقابلون به هذا الصنيع إلا بمثل الهدية، إلا بمثل الهدية. فهذا منظور يجعل المجتمع دائما في محاولة لرأب الصدع، يجعل المجتمع دائما في محاولة لجمع الناس لتجديد الألفة والمحبة، يجعل المجتمع يفرز منه العيوب ويبعد المشاكل ويبعد ويجنب الناس الخلاف والنزاع. يعني هذا الأسلوب في العلاج حينما تتفكر فيه وحينما تتأمل فيه ترى أنه ينقي المجتمع من الدخل وينقي المجتمع من البغضاء ومن الحسد ومن الآفات المهلكة، لأن المقصود حينئذ من كل الصالحين أو من كل صاحب فضل أن يتبرأ من نفسي أو من الانتصار لنفسي أو من حب المدح أو كذا أو كذا أو كذا، فحتى لو سمع ذنب فإنه يستوي عنده ولا يتأثر به، فيسير في طريقه ويزداد في اجتهاده ويشكر نعمة الله عز وجل عليه، وبذلك يعني يخلص المجتمع من مشاكل الحقد ومشاكل البغضاء ومشاكل الحسد. هذا أيها الأحبة الكرام هو ما يتعلق أيضا بعلاج الخوف من الذم أو علاج الضيق والحزن من أن يذمك الآخرون. أيها الأحبة الكرام سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وألقاكم بإذن الله في درس التفسير المستوى الثالث إن كان منكم من سيحضره، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى محاضرة واحدة في الكلام عن الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه وكيف للإنسان أن يتخلص منه أو يعالج دخول الرياء عليه. كان لدى أحدكم سؤال فليتفضل به مشكورا، بارك الله فيكم و أحسن إليكم. نعم، وجزاكم كل خير وبارك فيكم وأحسن إليكم. طيب، نكتفي أيها الأحبة بما تكلمنا فيه وبما قلناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن شاء الله تعالى درس التفسير بعد قليل. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.